بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ولله الاسماء الحسنى، قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى امر ان احنا نتعرف عليه، عشان انت كل ما بتعرف على ربنا كل ما بتحبه وكل ما بتعرف تتعامل معاه وكل ما بالاوامر لما بتجيلك منه بتبقى فاهم هو الامر ده البعد التعبدي عليك ايه. ولو انت ما تعرفش انت هو امرك بايه او هو مين اصلا، فانت لما بيجيلك الامر بتبقى انت مش فاهم ليه، لان انت مش عارف هو ممكن يعوضك بقد ايه او ممكن يعطيك قد ايه. فمهم قوي ان احنا نتعرف على الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحض الصحابة على ان هم يتعرفوا، وقال ان الله 99 اسم ومن احصاها دخل الجنة، وهو سبحانه وتعالى يقول: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ومفيش حد ممكن يعرفك على الله الا الله، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، الله لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار. فهو يأذن لك انك تتعلم عنه بالقدر اللي هو انت تستحق انك تتعلم عنه. في اسماء او في معلومات عن ربنا ما حدش عرفها تماما. النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلم الخلق بالله، فتح له ابواب من معاني او فتح له ابواب معرفة الله لم تفتح لنبي قبله، سواء في الثناء على الله، سواء في سنن الله في المعاملة، سواء في فهم اياته، سواء في الاوامر الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي المفصل. مفصل ده اللي هو ايه؟ من قفل الناس. وهذا لم ينزل عن نبي قبله، مفيش نبي نزلت عليه سور بتتكلم عن تفاصيل الجنة والنار ولا تفاصيل الدار الاخرة مثلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار الاخرة. انما الصلاه اختص بالفاتحة، ولم ينزل لا في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الصحف سورة مثل الفاتحة. فكتاب النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فيه معرفة لله لم تنزل على امة سابقة. يعني احنا اكثر الامم معرفة بالله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعي يقول: اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته واحدة من خلقك. في واحد عارف يقوله ايه من قصة بني اسرائيل، ان راجل علم اسم الله الاعظم، راجل عالم من علماء بني اسرائيل كان له دعوة مستجابة وكان يعرف اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. عرفه منين؟ علمه الله، شافه بقى في رؤية، حصل حاجة قدامه فهم بيها ان هو ده، بدأ يكرره لقى الموضوع بيجيب معاه معاملة. المهم هو علم اسم الله ليه؟ لما بعث موسى وقال له امن، قال له امن، قال له لا مش مامن، وانضم الجيش بيحارب موسى عليه السلام، ودعا ربنا سبحانه وتعالى ان موسى لا ينتصر، وهو انتصر موسى استجاب الله دعوته. ومات موسى في التيه، قيل بدعوة هذا ليه العبد الصالح، وكفر ودعا عليه موسى ومات كافرا. ان انت واحد ربنا علمك، ايه اللي يخليك تتنيل على عينك توصل للمرحلة دي انك انت تقف امام نبي؟ واتل عليه نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الارض واتبع هواه. ده الوحيد اللي الشيطان سلم له وقال له انا وراك. يعني كل الناس اتبع الشيطان، وده الوحيد اللي ايه اللي اتبعه الشيطان، ده قال له انا بص انا الكبعة هيت وكان معاك يا باشا. واحد من الصالحين واقف قدام موسى عليه السلام وبدع عليه ومعاه اسم الله الاعظم. فاحيانا في ناس ربنا يفتح لها ابواب من ابواب المعرفة، او استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في ابواب من معرفة الله هو ربنا استأثر بها لا يعلمها احد من البشر. فمن اسماء الله رزاق. يعني رزاق يقولوا رزق هو كل ما ينتفع به. فربنا بيقول لك انا رزاق وحدي، ما من دابة في الارض الا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وحده لا شريك له. يعني ايه رزق؟ الرزق هو كل الطعام والشراب وكل احتياجات البشر، كل ما يحتاجه البشر من الهواء، اي احتياج لاي مخلوق ده اسمه رزق. يقولوا الرزق ممكن يكون حلال وممكن يكون حرام، ممكن يكون رزق بالايمان رزق القلوب، وممكن يكون رزق للايه للابدان. كل ما ينتفع به اسمه رزق. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الارزاق، هو الذي يقدر الارزاق، هو الذي يوصل الارزاق. يعني مفيش حد بيرزق غيره، دي مسلمة، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو قادر على رزق عبيده. يعني انت مين يا جماعة اللي شايل الاكل النهاردة؟ فيقول لك فلان. فيقول له بس فلان بقاله كم يوم شايل، ممكن يعجز، شوفوا لنا واحد تاني عشان هو ما انتقلش عليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو بيرزق وحده لا شريك له، دائم الرزق، واسع الرزق، مستمر الرزق، كبير الرزق، مفيش حاجة، مفيش حد ما بيرزقوش. اللي النمل في الجحور ربنا سبحانه وتعالى متكفل برزقه. الطيور النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخده خماصا وتعوده بطانا. بيقول لك ان انت الرزق يأتي بالتوكل، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل الرزق بالتوكل بايه؟ بالعصافير. لو انت جبت كده شوية حبوب وحطيتها في صينية في البلكونة وطلعتها عشان العصافير تيجي تاكل، هتلاقي عصفورة تيجي تاكل مثلا حبيتين ثلاثة وتكمر حبيتين تحطهم تحت جناحها، هتجيب صاحبتها تقول لها معلش هذه كيسة معاكي ونعيد خالص، هي خرجت الصبح وعارفة انها هترزق والرزق لا ينقطع. ليه؟ عندها ثقة في ربنا. فما فيش حد بيموت ناقص رزق. لكن البشر من قصة بني اسرائيل اللي هو ربنا بينزل عليهم من يسلوى كل يوم، يقولوا لا ادعوا لنا ربك يخرج لنا من بتنبة الارض من بقليها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني انت ماشي في الطريق بتاع ربنا وماشي ورا موسى وخلاص ربنا بيرزقك، يقولوا لا انا عايز حاجة بقى ماسكها في ايدي. هو ربنا كان قصر معاك في حاجة؟ في يوم ما رزقكش؟ في يوم رزقك امتنع؟ في يوم طلبت وما ادركش؟ تحس ان الانسان بقى دماغه ايه مقضية على كده. فانه عصام بيقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله، لو انت قلبك معتمد على الله مش هيضيع رزقك، لانه سبحانه وتعالى كل يوم بيرزق العباد، كل يوم بيخلق مخلوقات جديدة وبيكتب ارزاقها وبيقدر ارزاقها ويخلق ارزاقها ويوصل ارزاقها. سمك في الحيتان في البحر، النمل في الجحور، مفيش حد بيموت ناقص رزق. الله هو الرزاق وحده، الرزاق وحده الذي يقدر الأرزاق، يقول منابع تقسيم الرزق في السماء ومراكز توزيع الرزق في الأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا رب أنا عايز أتجوز فلانة، مين اللي بيقسم الأرزاق؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هو أنت بتدعي وعد صاحبك؟ عند الله خزائن السماوات والأرض، ايه اللي يخليك ما تعشمش فيه؟ يعني ايه اللي يخليك ما تطلبش؟ ايه اللي يخليك تبقى محجم عن السؤال؟ ان انت ما تستحقش. هو مش بيديك عشان انت تستحق، على فكرة هو بيديش حد عشان هو بيستحق، هو بيدي عشان هو بيحب العطاء. ان هو ما عندوش، لا هو عنده كل حاجة، ما فيش حاجة مش عنده. فرزق الله سبحانه وتعالى الله رزاق ذو القوة المتين، ان ربنا بيعلمنا ان هو لوحده رزاق، ان انت رزقك مقسوم في السماء. يعني ربنا بيقسم الرزق، يقول فلان ياخد قد كذا، ياخد قد كذا، هيقعد بقى يلف في الارض، هياخد من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. لو انت عايز تزود رزقك هتلف على الارض اكتر. احيانا بتلاقي واحد بيروح يشتغل شغلانة ويقول لك والله بص الحمد لله النهارده بفضل الله ربنا رزقنا، ويعني ايه الحمد لله بيتين شبعانين، راح له ساعتين ورجع يقول لك عملت مليون جنيه. تقول له عملت مليون جنيه في ساعتين؟ وواحد تلاقيه شغال عامل قاعد يلف ويطلع وينزل ويشيل ويحط وفي الاخر يكبشونه 100 جنيه. الله هو رزاق، مش قضية ان انا اصلا بذل مجهود اكتر. يقول لك اصل ده اصل يا عم انت بتتكلم في واحد دكتور يا عم مشهور، ولا بتتكلم في واحد تعب قوي وهشتغل على نفسه كتير. وعلى فكرة ده تعب بقاله، انا عايز اقول لك انه شقيان طول عمره، ولو ده اشتغل على نفسه ده اشتغل على نفسه 500 مرة. لكن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق اللي بيقدر الرزاق، والانسان متخيل ان ربنا لما بيرزقه يبقى ربنا بيحبه. ما بيعطيه فلوس يعني. واعظم الرزق رزق الطاعة، ورزق ربك خير وابقى. لا تمدن عينيك لما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. لا لا لا، انت فاهم ان ربنا لما بيديك مال يبقى هو كده بيحبك. ربنا بيعطي المال لكل الناس. والرزق يا جماعة من خصائصه، من معاني رزاق، انه لا يمنع رزقه العام عن احد. يعني سنة الرزق سنة عامة. يعني ممكن تلاقي واحد ملحد من اغنى اغنياء العالم وهو يكفر بربنا اصلا، وربنا سبحانه وتعالى بيرزقه عادي جدا. سنة الرزق سنة ملهاش علاقة انت مؤمن ولا كافر. في ابواب رزق فتحت للمؤمنين خاصة. وممكن تلاقي سيدنا سليمان راجل من اعلى الناس دينا وعنده ملك لا ينبغي لاحد، عنده شياطين، الشياطين بتبني له مساجد. يعني ما شفتش كده ولا هتشوف طبعا، كل بنان وغواص. الشياطين بتعمل اعمال خيرية في عهد سليمان، فبيعملوا محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، بيعملوا طبق كبير كده ويحطوا فيه ايه، ويحطوا فيه حبوب عشان الطيور تنزل تاكل. الشيطان بيعمل ده، عجيبة يعني. ملك غير عادي. ممكن تجد من ملوك افسد الناس، وممكن تجد من ملوك امن الناس، وممكن تجد من الفقراء اتقى الناس، وممكن تجد من الفقراء الحد وافجر الناس. فسنة الرزق سنة عامة على الجميع، ما بتتخلفش لاحد. والانسان لما بيعطى مال ده مش معناه ان ربنا بيحبه، ولما بيؤخر عنه مال او عطاء دنيوي ده مش معناه ربنا بيكرهه. اما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي اهانا، كلا. الله يحاسب الناس على الطاعات والمعاصي، لكن سنة الرزق سنة ايه؟ عامة واسعة، ما بتتخلفش عن حد كائنا من كان. فانت النهاردة لما انا محتاج حاجة اعتمد على رزاق، توكل على رزاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس احد اصبر على اذى سمعه من الله، يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيه. يعني هما بيقولوا ربنا له ولد وهو بيرزقهم عادي ويعافيهم، يقول له يا رب اشفيني ابني يشفيه له، وهو بيشرك بيه. ليه؟ الله رزاق، رزقه لا ينقطع عن احد. لما رزقك ينقطع يبقى انت مت. طول ما انت في الدنيا انت بترزق، ورزقك واسع وسيستمر. ده بيخليك تعتمد بقلبك على الله وبتخليك ترتاح. ليه؟ ما انا خلاص انا عارف ان ليه يا رب رزاق، اعتمد على خيره. ليه؟ اوعى حد في يوم في حياتك يشعرك ان هو يملك لك رزق. اوعى حد في حياتك او حد من البشر يخليك تعتمد بقلبك عليه في رزقه. اوعى تتخيل ان الرزق بياتي بسعيك فقط. ان الله هو الرزاق. طب انا بعمل ايه؟ انا بقول يا رب. التوكل وحسن اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. لما واحد كان قاعد في الجامع قاعد يعبد ربنا وفتح شركه مع واحد اخوه، فاخوته النهار في الشغل هو قاعد طول النهار في الجامع، فراح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله يعني فاتحين شركه والشريك له حق التصرف، يجي بقى الشغل شويه. مش معقول ان انا قاعد طول النهار في الشغل وقاعد طول النهار في الجامع وفي الاخر خالص يعني ايه الفلوس بتتقسم فيها سوا. فقال صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. قال له بيشتغل في شغلانه وانت بتشتغل في شغلانه وما تعرفش مين بيرزق بمين. ده هو انت اصلا ممكن الرزق اللي بيجي لك ده بسبب دعوته، ده خد سبب شرعي وده خد سبب مادي. الا تعلم ان الصلاة سبب في الرزق؟ الا تعلم ان الزكاة سبب في الرزق؟ العبادات المحضة. ما انا عادي ممكن اشتغل وانا طالعكم من الحلال وباجي على رزق عيالي. لا لا، بكلمك على العبادات المحضة، اللي هو واحد قاعد يذكر، او واحد قاعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، او واحد قاعد ماسك المصحف يعلم القرآن، او واحد قاعد ده سبب. وده من الاسباب التي فتحها الله لأهل الايمان فقط. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. ده مش السبب الوحيد، لان سنة الرزق سنة عامة للجميع، لكن في اسباب خاصة لأهل الايمان. يعني اسباب الرزق مش اسباب خاصة بأهل الايمان. انا اقول لك الملاحظة، ربنا ما فيش حد يموت جائع. ان الله هو الرزاق وحده لا شريك له، وان الرزق اسباب، وان الاسباب اسباب الرزق ايه؟ عامة لا تقف. للجميع، مسلم وكافر وملحد ومؤمن، الكل يوجزك. وربنا جعل رزقي تعرض اسباب، طب انا عايز ازود رزقي اعمل ايه؟ قالوا في السماء رزقكم. طب انا لو اشتغلت اكتر اجيب رزق اكتر؟ دايما عند الناس ارتباط بين السعي والرزق. انا ضربت لك مثلا عشان اوضح لك القصه ديت، ان في واحد ممكن يشتغل ساعتين ويجيب 10 اضعاف اللي اشتغل 500 ساعه. هتقول لي اصل ده اشتغل ساعتين عشان هو اشتغل شغل ذهني. انا عايز اقول لك اللي بيشتغل 500 ساعه ده بيشتغل فيه شغل ذهني وفي شغل بدني، لكن هو القضيه السعي والرزق مش مرتبطه عندك، انما هي اسباب، وليس السبب، وليس الاخذ بالسبب المادي هو السبب الوحيد للرزق. تقوى الله من اسباب الرزق. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. صله الرحم سبب للرزق. قال من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. الاستغفار سبب من اسباب الرزق. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. مصدق؟ ربنا قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا انت مش مصدق. انا قلت لك انزل اشتغل هنا هتقول لي المرتب بكذا، انا كده مصدق. لكن تقول لي عايز استغفر هتعمل؟ فربنا قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقد خلقكم اطوارا. يعني انت ليه مش مصدق ربنا سبحانه وتعالى؟ هو اللي خلقك، هو اللي بيرزقك. انت وانت في جنين في بطن امك ياتيه الملك فيكتب رزقه واجله وعمره وشقي ام سعيد. فقال لك دي موضوع منتهي. التوكل بقى على الله في رزق هيخليك لما تعرف ان الله رزقك هيخليك عايش في الدنيا مطمئن. قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي واليه النشور. يقول لك امشوا في مناكبها مش اسعوا. لما جاء على الاخر قال فاسعوا الى ذكر الله، قال سابقوا الى مغفره من ربكم، سارعوا الى جنه. لكن لما جاء على الرزق قال ايه؟ امشي، امشي على مهلك. يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا يا عم خليك في حالك سلام عليكم. قالوا سلام ليه؟ هو فاهم وعارف. وقال اني اعلم من الله ما لا تعلمون. سيدنا يعقوب لما قالوا طالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، قالوا انت لسه بتتكلم في يوسف؟ قال لهم يا جماعه انا عارف ربنا. فهو انت لما بتعرف اسم الله الرزاق بتبقى بتمشي في مناكبه. وانت ماشي في مناكبه ما تنساش حاجتين، ان الرزق من عنده، كله من رزقه، واليه النشور. واعرف انك انت ميت. اما هذا الذي يزكه من امسك رزقه. في حد ممكن يزورك لو هو ما بعطاكش رزق؟ بل لجوا في عتوه ونفور. في حد ممكن يرزقك غير الله؟ في حد ممكن ينصرك غير الله؟ في حد ممكن يتولاك غير الله؟ في حد عليم بحالك غير الله؟ فالانسان لما بيفهم ان الله رزاق بيعتمد بقلبي على ربي، بيرتاح. بيبقى بيشتغل وهو مرتاح، بيبقى بيصلي وهو مرتاح، بيبقى بيدعي وهو مرتاح. ليه؟ رزقك مضمون، مفيش حد هياخده. الراجل يقول له ايه؟ بيقول له لو سمحت ما تركنش قدام المحل. قال له انت تمنع الرزق. يعرف حاجه على اسم الله الرزاق؟ يعني يمنع الرزق؟ لو اجتمعت الانس والجن على ان يمنعوا رزق ياتيك لما استطاعوا. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسال كل واحد مسالته فاعطى الله كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عند الله شيء. يعني تخيل كده كل واحد، انت كنت بتبدأ بكوديك، كل واحد يا جماعه عايز يشوف احسن عربيه عايز اخدها النهارده، كل واحد يقف في صعيد واحد يجيب اخره في الدعاء، والدعاء استجيب وكل واحد خد اخره في الدعاء. هل ده نقص مما عند الله شيء؟ ونقص ذلك مما عند الله شيء. يعني خزائن الله ملئه، مفيش حاجه عند ربنا مش موجوده. لما بتروح تشتري حاجه يقول لك ايه البضاعه دي مش موجوده، معلش تعالى كمان شويه، المصنع بطل، الصيانه وقفت، إيه معلش هم عاملين شويه قوانين زياده فلسه بس بيعدلوا مش عارف ايه. مفيش حاجه عند ربنا كده. امره اذا اراد شيئا يقول كن يكون. فالله هو الرزاق وحده لا شريك له. لذلك الانسان لما بيستشعر اسم الله الرزاق بيتاح. اشتغل في الدنيا وانت يقول لك ايه الحق انت لازم تعمل كذا وكذا، تقول له اعملها انت، انا عارف انا اعمل ايه. بتتعرض للاسباب وانت مرتاح وانت هادئ. فامشوا في مناكبها، ما بتبقاش مسروع وهلوع وجزوع ومنوع. ليه؟ ما هو لو انا مش عارف ربنا هبقى جزوع وهلوع. عارف لو انت مش عارف ان الله رزاق هيقول لك انفق. وانفق ليه؟ عيالي اولى وانا اولى ونفسيتي اولى ومزاجي اولى، لا احوش عشان بعد كده عشان انا مش عارف اللي قدام فيه ايه. اللي بيعرف ان ربنا رزاق بالنسبه له يا عم انفق انفق عليك، هو بينفق وعنده يقين ان ربنا يعطيه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول لك انا خايف على العيال، قال له خايف على العيال اقول كلمه الحق. لو انت خايف على العيال قف لله وقفه، كونوا قوامين بالقسط، ما تسيبش حق اليتيم يتاكل وانت قاعد فرحان ومزاجك عادي وحلو. ويا ابني الفلوس دي بتاعت مين؟ انا فين مش عارف، وتعيش في دور المجنون عشان ايه؟ عشان ما تقولش كلمه حق ومال اليتيم. فربنا بيقول له خد بالك ان انت اولادك هتيتموا زيه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. احسن اسيب لابني فلوس ولا احسن اسيب نفس لابني دين؟ كان ابوه مصالح، وكان يصلى ما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والايمان بقضيه الرزق قضيه مهمه جدا في حياتك. في احيانا يا جماعه انت بتحسب الارزاق على معطيات الان وبتنسى ان الله هو الرزاق الحي الذي لا يموت. يعني ربنا بيرزقك باستمرار، وربنا حي بيتفاعل معاك، يعني بيعطيك دائما. يعني انت بتسال وهو بيعطيك. فانت دايما يقول لك ايه، هو انا دلوقتي هتجوز ازاي؟ دي قضية وجودية فعلا، هتجوز ازاي؟ وبعدين اصلا هصرف منين؟ تقول له طب ما هو اصلا هجيب عيال منين؟ اصلا هصرف على عيال ازاي؟ ما هو يا جماعة ما هو العيال بيتولد برزقه، وانت كل ما بتاخد خطوة كل ما ربنا بيعطيك رزقها. يعني انت اللي انت بتصرف على نفسك الوقت فبيجي لك رزقك. لما تيجي تخطب واحدة رزقها هي بيجي عند ابوها. لما تبقى معاك زوجتك هتلاقي رزقها بيجي لك. لو ربنا رزقكم عيل هتلاقي ربنا بيرزقكم انتوا كمان عيل. العيل بقى عايز يخش المدرسه هتلاقي رزقك بيتسع عشان عيل يخش المدرسه. وكان الولد اتجوز عايز يكبر وعايز يتجوز هتلاقي رزقك بيتسع اكتر عشان الولد يتجوز. وهكذا الحياه، الله يرزق دائما، الله يخلق الارزاق دائما، الله يوصل الارزاق دائما، الله لا ينسى احد في الارزاق دائما. فقضيه الرزق قضيه محوريه في حياه المؤمنين. ليه؟ لان قضيه الانفاق قضيه اساسيه اصيله في حياه المؤمنين. يعني ما فيش واحد مؤمن ما بينفقش. طبيعة الإيمان إن هو ينفق. العشر المبشرين بالجنة العامل المشترك فيهم كلهم هو إيه؟ الإنفاق. أبو بكر الصديق أنفق ماله كله ليه؟ ربنا رزاق. بيقول له أنت سبت لهم إيه؟ قال له سبت لهم ربنا وكفى بالله. عمر جاله مال أنفق نص ماله. فبيقول له سبت لهم، قال له سبت لولادي نص زيه. دي درجات في التصديق، درجات في الإيمان. نظر عمر الى الصديق وقال والله لو سأبيكك بعد اليوم. قال لا انت مستوى تاني خالص، انت في البعد تاني، انا ماليش في البعد ده. وسيدنا عفان ينفق وينفق وينفق. سيدنا عفان جهز جيش كامل، تتخيل يعني هو في حد بيجهز جيش؟ وبعد ما جهز الجيش، الجيش ما قتلش ولا حصل ولا سيف اترفع ولا حصان مات. ما اخدوش، ما قالوش بقى والله يا جماعه انتوا رحتوا وجيتوا والدنيا زي ما هي والدنيا انتوا شايفين الوضع عامل ازاي. ما خدوش اصلا. لقى المسلمين عندهم مشكله في الميه، ولقى الميه عند اليهود، راح لليهودي قال له تشتري اخد منك البيج ده؟ قال له لا. قال له طب يعني نتفاهم؟ قال له لا. قال له طب يعني اديك الضعف، ثلاث اضعاف، خمس اضعاف، 10 اضعاف، 20 ضعف. عرض عليه مال، واليهودي يقول له لا مش هاخد. في الاخر قال له طب بص نص نص. اليهودي لما قال الدنيا واسعه قوي والعرض مغري قوي قال له خلاص تشتري ثلاث ايام وانا اشتري ثلاث ايام وانا معايا ثلاث ايام ونعمل روتا على الرابع. يعني يبقى ايه؟ يبقى الاسبوع بالتناوب. عصام بن عفان عمل ايه في الثلاث ايام؟ فتح خلاص هو شاري بقى دافع فلوس كتير في البيج وهو التاني بيبيع الميه. قام فتح الايام اللي هو ايه؟ اللي هو اشتراها منه ببلاش للناس للمسلمين. قام اليهود رايحين ياخدوا في يوم المسلمين وسابوا اليهودي. قال لك ببلاش بقى. قام اليهودي قال له معلش بقول لك ايه، البيج ده ما عادش حد بيشتري منه، خدوا بعض على بعض، اشتري النص التاني. كانوا بيعملوا اعمال رهيبه، هو مش ممكن هيعمل عمل ده ولا ينفق النفقه ديت الا اذا كان عارف ان الله هو الرزاق. هو لو ما عندوش العقيده ان الله هو الرزاق هينفق ليه؟ لو ما عندوش عقيده ان ربنا بيعطيه وبيوسع له وبيفتح له هينفق ليه؟ هيبذل عمره ليه؟ واعظم الرزق رزق القران، اعظم الرزق رزق الدين. فلما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك رزق الدين ما تفرجش فيه. وبها عشان احنا طولنا يعني، وبها اختم. ان النبي عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه وجات الغنائم فالنبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم على مسلمة الفتح. يعني لما دخل مكة، مكة دي كان بتحارب النبي عليه الصلاة والسلام بقى، فتح مكة كانت سنة 8، كان بقى لهم 21 سنة بيقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وربنا فتح عليه، جت غنائم، فالنبي وزعها على مين؟ على نفس اهل مكة. فالانصار اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان مهاجر عندهم بقاله 8 سنين، قالوا يعني انت احنا استقبلناك وهم بيزوك وحاربنا معاك وفتحنا بيوتنا ومدينتنا وولادنا ودافعنا عنك بأعمارنا، وولادنا ماتوا واخواتنا ماتوا واهلينا ماتوا، ولما تيجي غنائم في مكة تديها لأهل مكة، واحنا فين؟ فعتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان وزع غنائم مكة في اهل مكة. وبدأ الزوساوس بقى تيجي وديهم عشان هو اهله، والوقت لما انتصر ودخل هو يسيبنا ويرجع لأهله. والنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ اصله قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا قال لهم اجمعوا الانصار، فجمعوا الانصار فقال تعتبون علي لعاعة من الدنيا اتألف بها قلوب اقوام. قال لهم انت عتبتوا علي ان احنا ان انا اديتهم شوية فلوس صح؟ فقالوا لله، كسفوا قالوا لله المنة ولرسوله. فقال يا معشر الانصار لو شئتم ان تقولوا، قال لهم انتم ممكن تقولوا كده، جئتنا طريضا فأغويناك، جئتنا عالة فأغنيناك، جئتنا عالة فأغنيناك. فيقول يا رسول الله لله المنة ورسوله، منة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم اعظم من منتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا معشر الانصار الم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، الم تكونوا متفرقين فجمعكم الله به. يا معشر الانصار، الانصار شعار والناس دثار. قال لهم انتم اقرب الي منهم، انتم مني وانا منكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، اما ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله؟ قال لهم هو نقول احسن رزق الدين ولا الدنيا؟ يعني انت هترجع ومعاك النبي عليه السلام وهو يرجع بشوية فلوس، نقول احسن؟ مين اللي كسبان؟ اللي هيرجع بالنبي عليه السلام ولا هيرجع بشوية فلوس؟ اللي هيرجع بالنبي عليه السلام ولا هيرجع بمنصب؟ اللي هيرجع بالنبي عليه السلام ولا هيرجع ان هو بقى له اسم في يتعلق على اليافطة؟ قال اما ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله؟ المحيا محياكم والممات مماتكم. اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، علامة الايمان حب الانصار. فقالوا رضينا برسول الله قسما. يا جماعة لما بتعرض رزق دين ورزق دنيا اوعى تقول اصل انا دنيتي هتأثر، لا، الدين له تمن ورزقك الديني اعلى، وعلاقتك ربنا تبذل فيها كل اسباب الدنيا. لو انت هيتعرض عليك ان اسباب الدنيا ممكن تتأثر شوية ويبقى ليك علاقة بالله، ما تفرطش في علاقتك بربنا، هذا افضل الارزاق، هذا احسن الارزاق. لذلك ابو بكر الصديق هو فهم ده كويس، كان دقيق في هذا. هو بالنسبة له ما لم يعني لم يألو جهدا، ان مجرد ان هو يعرف النبي عليه الصلاة والسلام محتاج ايه ويعمله قبل ما يحتاجه. واخر ايام النبي عليه الصلاة والسلام قال كل باب يغلق، كانوا الصحابة ساكنين على في المسجد وكانوا فاتحين ابوابهم على المسجد، فكان اللي عايز يدخل بيتهم لازم يعدي على المسجد الاول. يعني وهو داخل المسجد لو هو داخل بيته خارج لازم يعدي ايه؟ يعدي من المسجد، في باب للبيت من بره وفي باب منين؟ في المسجد. فالنبي لقى الابواب كترت قوي، لقى الحيطان كلها ابواب، فقال كل باب يغلق الا باب الصديق. قال لهم الابواب دي كلها اتقفل، ما عادش حد يفتح باب في المسجد، اللي عايز يدخل يدخل من باب الرئيسي، الوحيد اللي يسيب بابه ابو بكر. ثم قال ان امن الناس علي بصحبتي ومالي ابو بكر، ما من احد اعطانا مال الا وكفاناه به. قال اي حد كان صاحب فضل في الدعوة وعمل حاجة في الدين ربنا كافئه ووسع له وفتح له ورزق اعلى مما يتخيل، ولولا الدين لما كان الا الصديق، فان له يد يكافئه الله بها يوم القيامة. فاللي محتاج اللي فاهم رزاق ان الله هو رزاق, معاملته مع الدنيا بتختلف, ومعاملته مع الاسباب الدنيويه بتختلف, ومعاملته مع تعارض الاسباب الدينيه مع الدنيويه تضحياته بتختلف, خريطه التضحيات بتختلف, خريطه الاولويات بتختلف. ان انا اضحي بايه عشان ايه, هو بقى عنده خريطه تانية خالص. المقدمات والمؤخرات بقى المقدم مختلف عن المؤخر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.